متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وصلنا نحن وإياكم مشاهدي الكرام إلى قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الآيات كانت استطرادا في ثنايا الحديث عن غزوة أحد وفي مقدمة الحديث عنها. قد بينا في حلقات ماضية أن الحديث عن غزوة أحد استغرق قرابة 60 آية من سورة آل عمران، بدءا من قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم جاءت الآيات بعد ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إلى أن قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقد لفت انتباهنا الدكتور مساعد في الحلقة الماضية أو في ختامها إلى أنه بعد أن جاء التخويف في بعد آيات الربا واتقوا النار التي أعدت للكافرين جاء الإطماع، وفي هذه الآية بشكل واضح وظاهر في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لعلنا نبدأ بكم دكتور مساعد في الحديث عن قوله وسارعوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ في القرآن لفظ المسارعة جاء في المسارعة في الخيرات. نعم، قول يسارعون في الخيرات. في الخيرات. وكذلك المسابقة. المسابقة أيضا. نعم، سابقوا. نعم. إلى مغفرة من ربكم. نعم. المسارعة هنا في قوله سارعوا جاء على المفاعلة للدلالة على التتابع في المسارعة، لأن مادة فاعلة أحيانا تدل على التتابع وأحيانا تدل على التقابل. مثل تقول سافر الرجل. نعم. لا يعني يلزم مقابل، ما يلزم التتابع في العمل نفسه. العمل نعم نفسه. فقوله سارعوا كان هذه إشارة إلى التتابع في المسارعة في الأعمال التي توصل إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقال سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأيضا سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة لما تكلم عن النار التي أعدت للكافرين جاء بالمقابل إلى الجنة التي أعدت للمتقين، وقال هناك أعدت للكافرين وقال أعدت للمتقين. وكرر كما ذكرتم في اللقاء السابق لفظ التقوى، فجاء عندنا هنا الآن لأهل التقوى. نعم، الذين من صفتهم أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى ويتقون النار أيضا أو يتقون النار. قال الجنة عرضها السماوات والأرض، هذه يتكلم عنها المفسرون وأطنبوا الحديث يعني في الحديث عنها. قالوا بعضهم يقول إذا كان هذا عرضها فما هو طولها، لأن المعروف عادة أن الطول أكبر أطول من الأرض. نعم أطول من العرض. نعم، فقالوا بمثل هذا. وبعضهم يقول إذا كانت هذه الجنة يعني عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فأين هي أولا ثم أين النار؟ أين؟ معنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، لأنه وصل الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الرحمن ما يدل على أن إذا كان عرش الرحمن وهو أوسع المخلوقات دونه الجنة فهي أوسع من السماوات. نعم، ومن الأرض قطعا. نعم. ولذلك الجواب على من قال إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، نقول: وهل ليس لله عز وجل إلا السماوات والأرض؟ نعم. الله عز وجل ملكوته عظيم جدا. نعم. وإنما أراد الله عز وجل أن يبين لنا أو يقرب لنا هذه الحقيقة وهي اتساع الجنة، ولكن لا يعني ذلك أنه ليس لله إلا السماوات والأرض. نعم. كما يتوهم من البعض المفسرين أشار إلى أن العرب عادة تضرب بالسماوات والأرض على يعني المسألة الأكبر والأعظم والسعة. نعم. فإذا كان هذا موجود هذا يمكن ندخل يعني في هذا الجانب. في قولكم دكتور مساعد وسارعوا كأنك قلت إلى المتابعة، ألا ترى أيضا إلى مفاعات المنافسة المفاعلة؟ نعم أنا كنت أسأل. يعني قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن المسارع هو الذي كل ما رأى أحدا قد سلك هذا الطريق يبذل جهده حتى يسبقه. جميل. أي نعم. نعم ممكن. فهي تتضمن هذا المعنى اللي هو المتابعة، وتتضمن أيضا معنى ألا يسبقك أحد إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. وجنته. وهذا هذا المعنى أيضا رائع جدا وهو وارد. وهو نعم. المعنى اللي غالبا المعنى هو الظاهر. نعم. سارعوا إلى مغفرة من نعم. ربكم، كأن الناس كلهم يتسابقون إليها. نعم. ويتنافسون عليها، فينبغي عليك إن كنت حريصا أن تسارع. نعم. وتبادر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول بادروا بادروا بالأعمال. بادروا. نعم. نعم. يعني كأنك يعني انتهز الفرصة. نعم. انتهز الفرصة. هذه الحقيقة أنا عندي فيها وقفة بما أن الدكتور قال انتهز الفرصة. أقول كثيرا ما تفتح أبواب الخير للإنسان فيتباطأ الإنسان أول الأمر ثم يندم يندم، وأيضا تفوته الفرصة. ولذلك من حين ما يفتح لك باب من الخير اغتنم الفرصة وابدأ يأتيك العون من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحيانا مثلا يقال يا إخوان مثلا هذا مشروع خيري من أراد أن يساهم فيه، فيقول واحد أفكر فيه، أما هو قال أفكر فيه خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله ما يدري لو قد مسي وقد ذهب هذا الأمر عليه. لكن لو قال في تلك اللحظة هذه 5 ريال هذه 10 ريالات، ما يدري لو يفتح له باب آخر من الخير تكون هذه سبحان الله بوابة الخير له. وهذا هو التمثيل الحقيقي والتطبيق الواقعي لقوله وسارعوا. كل ما فتح باب من الخير ضع فيه شيئا ولو قليلا. ولو قليلا. قيل يا أخي استغفر الله، قل استغفر الله. اذكر الله، قل لا إله إلا الله. صلي على النبي، اللهم صل وسلم. هذه من المسارعة. يا إخواني قربوا، قدموا، افعلوا كذا، ابدأ ولا تتوانى إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى خيرة. نعم. ولا تدري عن هل هو من الخير أو ليس من الخير، فهنا التريث يكون محمودا. أما إذا ثبت لديك أنه شيء من الخير وأنه مقطوع به فلا تتردد في أن تعمله. ولهذا يخاف العبد المؤمن من عدم مسارعته أن يكون فيه شبه من المنافقين لما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فثبطهم. أي نعم. فالتثبيط عن الخيرات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أهل هذه الصفة، التثبيط عن الخيرات. قال ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. لا حول ولا قوة. فنحن نخشى من هذا. هو إذا أقول العبد يبجي من يخشى من هذه. صحيح. إذا فتح باب خير وسد عنك اعرف أن عندك خلل. نعم. الخبيئة. لكن لاحظوا في الآية في نظمها. نعم. أنه قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولم يقل وسارعوا إلى الأعمال الصالحة. يا سلام. صح؟ نعم. وإنما قال سارعوا إلى ما أنتم متحققون من أن ثمرته هي المغفرة ومن أن ثمرته هي الجنة. صح ولا لا؟ بلى. وأنت في الإسلام عندك وضوح تام لما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي عليك أن تسارع إليها. يعني مثلا المسارعة إلى الصلاة. نعم. عند النداء. نعم. أو عند أو قبل النداء. صحيح. هذه من المسارعة إلى مغفرة. نعم. صح ولا لا؟ بلى. صحيح. نعم. فهذه ما تحتاج أنك تستخير ولا تحتاج أنك تتشاور نفسك أبدا. أي نعم. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذا ما سارع هذا. أي نعم. لأن القتال والجهاد في سبيل الله هذا ما يحتاج إلى خيرة. هذا من الأمور التي كان يتسابق فيها الصحابة، بل بعض الصحابة كان يعني يقتلع هو وابنه، لازم واحد يجلس. نعم. فالأب يريد أن يخرج فأصر الابن قال لا أنا أريد أن أخرج وأنت تبقى مع أهلك. أهلي. فأقرع بينهم، ما يدل على أنهم يعرفون معنى المسارعة، أنها أنك بادر أنت في الفرصة هذه. بل بعض الصحابة خرج وهو جنب. أيوة. لما سمع منادي الجهاد خرج في ليلة عرصة. هذا من المسارعة. هذا من المسارعة. هذا من المسارعة. وهذا يظهر أن الصحابة فهموا هذا الأمر فهما واضحا في حياتهم، ولذلك كانوا يبادرون. انظر مثلا ما كان يحصل بين الأنصار وبين قبائل الأنصار الأوس والخزرج من المسابقة إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا فاز هؤلاء بشيء يعني هذولاك يقع في نفوسهم. إيه يغارون. ما هو يغارون منهم لأنهم يرون هؤلاء مثلا فازوا بسمعة أو جاه أو دنيا أو النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم معطيات. لا، كيف ينالون هذا الخير ونحن قاعدون قصرنا. أي فكانوا يسارعون إلى هذا الأمر. في قبل تكرمت الدكتور عبد الرحمن أشار لمسألة أرى أنها مهمة نقع فيها كثيرا في قضية المسارعة. أحيانا يكون عندنا اجتماعات، أحيانا حتى يكون عندنا درس علمي، فيؤذن لصلاة مثلا الظهر أو غيرها، فسبحان الله يعني لا أدري ما الذي أصابنا، تجد أننا نكمل الصلاة، نكمل الدرس قصدك حتى الإقامة، لا نكمل الصلاة يعني ندخل وقد فات ركعة أو أكثر والعياذ بالله، أو أحيانا قد تفوتك بسبب أنك تحتاج إلى وضوء. أنا أقول مفترض فينا نحن أن يكون عندنا شيء من الجد أنه قبل مثل 10 دقائق من الصلاة ننتهي ويستعد الناس للصلاة، يكون هذا ديدا. أما إذا استمرينا على هذا الأسلوب هذا والله أنا أعتبره نوع من الحقيقة التثبيت وعدم معرفة الأولويات. صح، نتكلم عن الأولويات والأولويات. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. شوف فضل المسارعة، ولكن الواقع الآن خلاف ذلك. الواقع الآن نؤذن، أنا أجرب هذا، نؤذن ونقيم الصلاة وليس في وراء الإمام إلا 2-3. نعم، ثم يأتي الناس